بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول المشروع الاجتماعي، ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن النقاط. النقطة الأولى: ما هو المشروع الاجتماعي؟ النقطة الثانية: لماذا المشروع الاجتماعي؟ النقطة الثالثة: ما هي أنواع المشاريع الاجتماعية؟ النقطة الرابعة: ما هي الإمكانات المتاحة؟ هذه نقاط أربع نتحدث حولها بإذن الله تعالى. النقطة الأولى: ما هو المشروع الاجتماعي؟ الأفراد على نوعين، هنالك أفراد يمشون في الخط الطبيعي الذي يمشي فيه أمثالهم. هؤلاء الأفراد يطلق عليهم في العرف الأفراد الذين لا مشروع لهم. تاجر خطه الطبيعي التجارة، إذا مشى في هذا الخط الطبيعي يقال إن هذا التاجر لا مشروع له. الخطيب إذا مشى في خط الخطابة، هذا الخط يمثل خطا طبيعيا في حياة الخطيب. إذا ما كان له وراء خط الخطابة خط آخر، وما كان له هدف آخر، يقال إن هذا الخطيب لا مشروع له. ولكن هنالك بعض الأفراد وراء الخط الطبيعي لهم خط ثاني، ويحاولون من خلال هذا الخط الثاني أن يخدموا المجتمع في بعد من أبعاده. هؤلاء الأفراد يطلق عليهم في العرف بالأفراد الذين لهم خط اجتماعي. فإذا الخط الاجتماعي أو المشروع الاجتماعي لا يمثل الخط الطبيعي في حياة الفرد، وإنما يمثل الخط الثاني أو الخط الإضافي. نمثل لتقريب الفكرة بمثال: كان هنالك خطيب في إيران، أظن أن أغلبكم لم تشاهدوا هذا الخطيب. أنا شاهدته مرة في الكويت وشاهدته مرة في إيران. الخطابة للخطيب تمثل خط طبيعي أنه يذهب ويخطب، ولكن هذا الخطيب وراء خط الخطابة ومن خلال خط الخطابة كان له هدف اجتماعي، وهذا الخطيب لعله من نوادر الخطباء فيما أعلم. عندما كان يذهب إلى منطقة من المناطق في أيام محرم، في أيام شهر رمضان، في الأيام الفاطمية مثلا، هذا الخطيب وأمثاله حجة علينا، فلله الحجة البالغة. كان يرى أن هذه المنطقة تحتاج إلى ماذا؟ ما هو احتياج أهالي هذه المنطقة؟ مثلا 10 أيام في الأيام الفاطمية، كان يرى أن هذه المنطقة تحتاج إلى مسجد، ويريد أن يبقى في هذه المنطقة 10 أيام. 10 أيام كاملة كان يتكلم حول بناء المساجد ويحرض أهالي تلك المنطقة على بناء المسجد، ويشارك معهم عمليا في بناء المسجد. وبعد 10 أيام عندما كان يخرج من هذه المنطقة كانت قاعدة هذا المسجد قد بنيت، يعني القاعدة الأولى. وثم كان يتابع هذه المنطقة ويتابعها ويتابعها إلى أن يكتمل بناء المسجد. هذا الخطيب ما كان يكتفي بالخطابة فقط، وراء الخطابة كان يبني مسجدا، ومن خلال الخطاب كان يبني حسينية. إذا راح إلى منطقة رأى أن هذه المنطقة تحتاج إلى حمام عمومي وكان يريد أن يبقى في هذه المنطقة مثلا 10 أيام، 10 أيام كان يتكلم حول بناء الحمام. النظافة مطلوبة من الناحية الشرعية، وأهمية بناء الحمامات في الدين، وأهمية النظافة في الدين، كل حديث كان يركزه حول هذه القضية، ولا يخرج من هذه المنطقة إلا والحمام قد بني، وإما بدأ بالبناء. الخطيب بإمكانه أن يذهب ويتكلم جيد، وهذه خدمة عظيمة. كل خطيب في موقعه يقوم بعمل عظيم، ولكن هذا الرجل كان يضيف هذه الخدمة الاجتماعية إلى خدمته. الوالد رحمة الله عليه كان ينقل أن هذا الخطيب مع أنه ما كانت عنده إمكانات ما كانت عنده، ما كان مرجع تقليد، ما كان تاجر، ما كان عنده إمكانات غير طبيعية، هذا الرجل تمكن أن يبني في حياته 400 مشروع من المشاريع الاجتماعية. 400 واحد. ويمكن أن نشاهد خطيب أقوى منه بيانا وأكثر منه قدرة وأعلى منه درجة، لم يتمكن أن يبني حسينية واحدة ولا مسجدا واحدا. ما هو الفرق؟ الفرق في الخط الآخر، الفرق في الخط الثاني، خط الخدمة الاجتماعية وخط المشروع الاجتماعي. وهذا الخطيب هو الشيخ عباس علي الإسلامي، توفي قبل أعوام رحمة الله عليه. والوالد كان ينقل أن أول مشروع من مشاريع هذا الرجل، لاحظوا البداية التي بدأ بها، أنه شاف أطفال المحلة يحتاجون إلى توجيه ويحتاجون إلى تعليم، وفي بيته غرفة واحدة. كان يقول لزوجته أنه اذهبي إلى المطبخ، وهذه تضحية من الزوجة، فكانت تذهب إلى المطبخ ويأتي بهؤلاء ويعلمهم القرآن والدين في غرفة واحدة. هذه بداية انطلاقة هذا الرجل. هذا هو المبحث الأول، ما هو المشروع الاجتماعي؟ البحث الثاني، لماذا المشروع الاجتماعي؟ الخطيب لماذا يتبنى المشروع الاجتماعي؟ الطالب لماذا يتبنى المشروع الاجتماعي؟ المجتهد لماذا يتبنى المشروع الاجتماعي؟ ما هي الضرورة التي تفرض علينا جميعا أن نحاول أن نتبنى المشروع الاجتماعي؟ ما هي هذه الضرورة؟ الجواب على ذلك، أشير إلى نقطة واحدة، وهذه النقطة هي ملء منطقة الفراغ. ملء منطقة الفراغ في المجتمع، أكو منطقة فراغ هائلة، مو منطقة فراغ، مناطق فراغ. هذه مناطق الفراغ إذا المتدينون ما ملأوها، الآخرون يأتون ويملؤون هذه المناطق ويجرون المجتمع نحو الانحراف العقائدي والأخلاقي والديني والاجتماعي بملء مناطق الفراغ. النبي صلى الله عليه وآله، الظاهر أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين، كاد الفقر أن يكون كفرا. الإنسان اللي ما عنده لقمة عشاء، وإنتوا ما ملأتوا هذه المنطقة. نقل لي أحد خطباء طهران، قال في يوم من الأيام جاءتني امرأة عند مشروع من مشاريع الخير، وقالت أنه أنا وعندي مجموعة من الأطفال، كل شيء ما عندنا، أنا اضطريت أبيع كل ما في البيت لإطعام هؤلاء الأطفال، كأنه قال أيتام. احنا في شهر رمضان احيانا نشعر بمعنى الجوع. جوع يعني شنو؟ ولم يبق في البيت، كل ما كان في البيت انا بعت، حتى المصابيح الكهربائية انا بعتها واحد واحد. ولم يبق في البيت الا مصباح واحد انا بعته، هذا المصباح الاخير، ووفرت ثمن وسيلة النقل وجئت اليك. الان ما اعلم كيف ارجع الى البيت، فقط أقول أنت تعال شوف بيتنا، هذا هو. تعال شوف بيتنا. ونقلت لكم مرة ماضية على ما ببالي أن عائلة كاملة يعيشون في غرفة واحدة في الشتاء البارد ببطانية واحدة، بطانية واحد. انتو ليلة في ليلة باردة، واحد ما عنده وسيلة تدفئة، يعرف شنو معنى البرد؟ الفرد الفقير، الفرد المحروم، الفرد الجائع، كاد الفقر ان يكون كفرا. أي واحد يأتي ويلوح لهذا الفرد بالرغيف، إذا إيمانه مو قوي يركض وراء. في زمان السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه كتب له أنه واحد من أهالي العمارة أصبح مسيحيا، وأنه إذن لنا أن نقتله. ليش صاير مسيحي؟ السيد أبو الحسن في قصة مفصلة حقق حول القضية، تبين أنه فقير ما عندش، وهذا الفقر هو الذي دفعه إلى أن يكون مسيحيا. السيد أبو الحسن رحمة الله عليه بعث رجلا إليه وأعطاه مالا فعاد إلى الإسلام مرة ثانية في قضية مطولة. أبو ذر يقول عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. الشيوعية كيف نفذت في العراق؟ ليش الشيوعية ما نفذت في الغرب ونفذت في العراق؟ فكرنا في ذلك. ليش الشيوعية نفذت في بلادنا وما نفذت في البلاد الغربية؟ أول ما الشيوعية بدأت عقلاء الغرب، العقلاء الدنيويين مقصود، فكروا ماذا نفعل؟ هذا الخطر الداهم حقيقة في وقته كان خطر عظيم، فكروا ماذا نفعل. الشيوعية إنما تنشأ في محيط المرض، في محيط الفقر، في محيط الجهل. قالوا إحنا يجب علينا أن نملأ بلادنا بالمؤسسات الاجتماعي والديني والاقتصادي. هذا الذي يعيش في الغرب لماذا يصبح شيوعيا؟ ليش ملأوا هذه الفراغات؟ بمقدار، طبعا بمقدار. وقفوا أمام الشيوعي، الشيوعية في الوقت الذي كانت تملك الساحة العراقية، العراقيين كانوا يعانون من مشكلة اقتصادية، الشباب من مشكلة ثقافية، من مشكلة دينية، الشيوعيين اجوا وعبر هذه المنافذ ملكوا الشارع. إذن الموضوع الثاني أن ضرورة المشاريع الاجتماعية تنبع من ملء منطقة الفراغ، والآن العراق مخطور أيضا، يعني مرة كان هنالك مد شيوعي، مرة كان هنالك مد بعثي، في المستقبل أيضا أكو خطأ. إذا المتدينين ما ملأوا مناطق الفراغ الخطر مرة ثانية يعود. هذه النقطة الثانية باختصار. النقطة الثالثة، ما هي المشاريع الاجتماعية؟ المشاريع الاجتماعية تبدأ ولا تنتهي ولا يوجد لها حد، ولكن أشير إلى بعض العناوين الكلية. النوع الأول، المشروع الديني. المشروع الديني ما هو هدفه؟ شد المجتمع بالله وبأولياء الله وبالدين. هذا المشروع يمثل أفق بلا حدود. العراق كم يحتاج إلى مساجد؟ هذا مشروع ديني. أفغانستان كم تحتاج إلى مساجد؟ البلاد الإسلامية كم تحتاج إلى مساجد؟ ربما بعشرات الألوف. هذا فراغ قائم. المساجد، الحسينيات، هذا نوع ثاني. محافل القرآن، واحد يقول أنا ما أتمكن من بناء المساجد والحسينيات. محافل القرآن فكرة بسيطة وهينة ومفيدة إلى أبعد الحدود. أحد الأصدقاء في أفغانستان بإمكانات متواضعة جدا يمكن كون أكثر من 200 محفل قرآن. محفل القرآن يحتاج إلى مجموعة من الرحلات، مجموعة من القرائين، شوية إمكانات مادية بسيطة، واحد يأتي يعلم الأفراد القرآن والدين والأحكام الشرعية. ما أعلم تذكرون في كربلاء المقدسة كانت هيئات تعليم القرآن أو ما تذكرون؟ هذه الهيئات كم كانت مؤثرة وإلى الآن مؤثرة. هذا الشاب اللي يحضر محفل القرآن يروح يصير شيوعي، يروح يصير بعثي. فكرة بسيطة، محافل القرآن. من الأشياء المهمة جدا إن شاء الله إذا في المستقبل تمكنت، أولاد النبي وأولاد الأئمة صلوات الله عليهم منتشرون في العالم، وحقيقة هؤلاء لعله يكونون واحد من مصاديق إنا أعطيناك الكوثر. كم أكون من أولاد النبي صلى الله عليه وآله في البلاد؟ هذا حرم السيدة المعصومة صلوات الله عليها، حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه. في كل عام كم واحد يجي هناك؟ كم واحد يهتدي ببركة هذه المراقد، تعمير هذه المراقد؟ الآن في بلاد العالم هنالك مراقد كثيرة أولاد الأئمة. أصحاب الأئمة، حواري الأئمة، مالك الأشتار، محمد بن أبي بكر، تعمير هذه المراقد. هذا الذي عمر حرم السيدة المعصومة صلوات الله عليها، كم له من الثواب في كل يوم. هذا النوع الأول، المشروع الديني، يعني المساجد، الحسينيات، محافل القرآن، هذا الشيء اللي الآن موجود، بعث الأفراد في ليالي الأربعاء إلى جمكران. كم يشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى؟ من طهران 1000 واحد، 2000 واحد، 10,000 واحد يجون ليلة الأربعاء إلى جمكران وإلى حرم السيدة المعصومة صلوات الله عليها. إحنا كيف نحفظ الشباب؟ هذه وسائل حفظ الشباب. هذا النوع الأول، المشروع الديني. النوع الثاني، المشروع الثقافي. المشروع الثقافي أيضا يبدأ ولا ينتهي. الكتب، كم نحتاج من كتاب في مختلف الأبعاد، الجرائد، المجلات، الراديوات، القنوات الفضائية، مواقع الانترنت. أنا أعتقد أن كل خطيب ينبغي أن يكون له موقع على الانترنت. هذا يحفظ الخطيب بموقعه على الانترنت، يحفظ 1000 واحد، 2000 واحد، 10,000 واحد. كل حسينية ينبغي أن يكون لها موقع على الإنترنت، كل مسجد ينبغي أن يكون له موقع على الإنترنت. واحد من الطلبة الشباب في تفصيل الآن ما علي بي، اللي ما عنده أي إمكانات، رأيته قبل عامين كان عنده موقع على الإنترنت، قلت له كم يدخل في هذا الموقع في كل يوم. موقع شاب معمم في حدود 30 بدون أي إمكانات ولا جهة تدعمه. قال في الآونة الأخيرة يدخل في موقعنا في كل يوم 1,000,000 واحد، كل يوم مو كل شهر. شوف احنا اذا نسوي قرايه يجون 1000 واحد، عمل عظيم. 10,000 واحد، عمل عظيم. فلان خطيب مشهور يقولون في شهر محرم يحضرون تحت منبره 30,000 واحد، عمل عظيم. هذا الشاب قال في كل يوم 1,000,000 واحد، وله موقع معروف. أنا كنت سامع من الخارج أن موقعه من أنشط المواقع. هذا يحفظ، هذا بمقداره يحفظ. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، المشاريع الاقتصادية. المشاريع الاقتصادية يعني بناء المستشفيات، بناء المستوصفات، صناديق الإقراض الخيري، دور الولادة وما أشبه ذلك. المشاريع الثقافية، المشاريع الاقتصادية، المشاريع الدينية. النقطة الرابعة والأخيرة الإمكانات المتاحة. هذه المشكلة دائما تعرض، ما هي الإمكانات؟ إمكانات معك. الجواب على ذلك المجتمع فيه إمكانات هائلة، وإذا واحد تحرك الله يبارك له في حركته، الناس مستعدين. الطاقة التي أوجدها الدين في النفوس طاقة هائلة، ولكن تحتاج إلى إثارة. هذا هو، أنا أنقل لكم هذه القضية المختصرة حتى تروا أن الناس كيف مستعدون. جاءتني امرأة في الكويت وقالت أنه أنا أريد أبني مسجد، كم يكلف بناء المسجد؟ أنا سألت بعض الإخوة فقالوا مسجد متواضع في مكان مو في عاصمة هذا يكلف حوالي 6000 دينار. فأنا نقلت لها، قالت أنا كل الذهب الذي عندي قيمته حوالي 6000 دينار كل، وأنا أريد أن أبيع هذا الذهب وأبني به مسجدا. أنا قلت لها ولوراثك ماذا تخلفين؟ وراثك، لأن كان عندها أولاد كبار، كنت أعرف بعض أولادها. قالت أنا عندي أشياء أخرى، ما أدري بيت كان عندها كذا، شنو كان عندها، يكفيهم ذلك. وأصرت وألحت على أن تبيع كل ذهبها لبناء مسجد. فقلت لها سلمي المبلغ لفلان، كان رجل وجيه، حتى يبني المسجد، وسلمت له المبلغ. امرأة تبيع كل ذهبها لبناء مسجد. من هذه النماذج كثير أكو. كان هنالك مؤلف يؤلف كتاب حول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان عنده كتب، مجموعة من الكتب مضمون القضية، لأن القضية أنا من قبل مدة طويلة سامعها، هذا مجمل القضية. فكان مخلي كتب أمامه ويطالع فيها ويكتب. في يوم من الأيام زوجته رأت أنه جمع كل كتبه ووضعها في الرف وترك الكتاب. زوجته سألت ليش تركت الكتاب؟ قال في الواقع أنا فكرت أنا دا أتعب أكتب، ولكن ما عندي ثمن لطبع هذا الكتاب، من يطبع هذا الكتاب؟ هذه المشكلة التي يعانيها المؤلفون دائما. قالت له أنا أبيع ذهبي لطبع هذا الكتاب. الزوج فلم يقبل الزوج. الزوجة قالت إما أخذ هذا الذهب وبعه واطبع به الكتاب، وإما أنا أروح أبيع الذهب وأعطيك ثمنه. أنت تريد أن يكون هذا الكتاب وسيلة لشفاعتك أمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأنا أريد أن يكون هذا العمل وسيلة لشفاعتي عند الزهراء صلوات الله عليها. وفعلا هذه المرأة باعت الذهب وطبع الكتاب، الكتاب الآن موجود، حياته أمير المؤمنين، كتاب مطبوع وموجود. من هذه النماذج في البلاد الإسلامية يوجد بالألوف أو بمئات الألوف. الوالد رحمه الله كانت عنده كلمة لطيفة، كان يقول إحنا كل ما إحنا يعني المتدينين كل ما قلنا للناس عملوا، قلنا لهم ابنوا مساجد بنوا، قلنا لهم ابنوا حسينيات بنوا، قلنا لهم اطبعوا كتب طبع، قلنا لهم خلوا قرايات في بيوتكم فعل. فإذا لم نقل فالذنب علينا. الحقيقة هذه الطاقة الهائلة الموجودة في المجتمع، إذا طلاب العلم ورجال الدين والمتدينون يستفيدون من هذه الطاقة لبناء مئات المساجد، مئات قليل، ألوف المساجد، ألوف قليل، عشرات الألوف، عشرات الألوف أيضا قليل، ألوف المساجد وألوف الحسينيات وملايين الكتب، هنالك مجلة واحدة تروج لحضارة الغرب. الآن الغرب اللي الآن أكثر من أي وقت مضى دا يفكر في الاجتياح الثقافي، الثقافة جدا مهم، الثقافة يعني ياخذ ابنكم منكم وهو في بيتكم، ابنكم يكون ضدكم، ياخذ بيتكم منكم وهي في بيتكم، يعني البنت فكرها ضد فكر أبوه. الآن الغرب دا يعمل عمل مكثف في الاجتياح الثقافي والديني، مجلة واحدة من مجلاتهم مكتوب على غلافها، مجلة معروفة، وهذه المجلة هدفها ترويج قيم الحضارة الغربية. حضارتنا فيها قيم، يعني قيمة الحجاب، الحضارة الغربية فيها قيم مثل قيمة اللاحجاب. جوهر هذه المجلة ترويج هذه القيم بطريقة هادئة، يطبع منها من كل عدد 80 مليون، 30 مليون مجلة شهرية، كل عدد 30 مليون مجلة واحدة. وقرأت قبل عام واحد أنه عندهم مجلة للأطفال. إحنا كم مجلة للأطفال عندنا؟ تدرون الأطفال إيش جد مهمين؟ يمكن عندنا 20 مجلة للأطفال في عالمنا الشيعي. كم يطبع منها؟ 1000، 2000، 10,000، 3,000 مجلة واحدة للأطفال يطبع منها من كل عدد عندهم على ما أتذكر 80 مليون، مجلة للكبار 30 مليون، مجلة للأطفال 80 مليون، وهكذا. الحقيقة هذه الموجة إذا إحنا لم نقم بحفظ شبابنا في مقابلها، هؤلاء الشباب يعني أولادنا وبناتنا غدا يكونون ضدنا. وفي أي يوم الضغط يرتفع عنهم يعلنون بمضادته. يعني إذا أكو ضغط، المرأة محجبة، البنت محجبة، بمجرد ما يرتفع الضغط البنت تخلع حجابها. نحن ينبغي علينا بالتوكل على الله والاعتماد عليه وعلى أوليائه أن نحاول أن نملأ مناطق الفراغ هذه بقدر الإمكان، وإن شاء الله الله يمد ويعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.